بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولذريته ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: ما الفرق بين الإرادة والقضاء والحكم؟ الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية وإرادة كونية. والقضاء والحكم كذلك قد ينقسم إلى قسمين: قضاء شرعي وقضاء كوني، كما قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فهذا القضاء شرعي، والقضاء الكوني كما يقال قضاء الله وقدره، قدر الله ما شاء فعل، هذا قضاء الله. فالقضاء وكذلك الحكم، منه ما هو حكم شرعي ومنه ما هو حكم كوني، وكذلك الإذن منه ما هو شرعي ومنه ما هو كوني، وكذلك الأمر كما ذكر شارح الطحاوية أن هذه الأشياء، وكذلك الكتابة، هناك كتابة شرعية وهناك كتابة كونية. ويعني أكثر ما يطرق يعني القضاء يقال القضاء الكوني، إنما يراد به ما قدره الله كونا، ولكنه قد يطرق على القضاء الشرعي كما يقال: هذا قضى الله عز وجل يعني في شرعي بكذا، فهذا قضاء شرعي. فالقضاء منه ما هو كوني ومنه ما هو شرعي، وكذلك الأمر والحكم. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الجمادات لها إرادة؟ الله عز وجل أعلم، ولكن الله عز وجل أخبر أنه ما من شيء إلا ويسبح الله ويعبد الله. والإرادة تستلزم الشعور كما ذكر أهل العلم وذكر شيخ الإسلام. وهذه الأسئلة التي لا طائل تحتها، والإنسان إذا تكلم فيها بشيء قد يتكلم فيها بشيء ويكون من الكذابين، فلا طائل لهذه الأسئلة ولا يمكن الإجابة عليها. ولكن نحن نعلم أن كل مخلوق هو مسخر يعني فيما أراد الله عز وجل أن يكون، وأن لا تخرج عن أمر الله الكوني. وأما من أعطاه الله عز وجل القدرة والإرادة على الطاعة والمعصية كالإنس والجن، فإن لهم اختيار في ذلك. والأشياء إذا كانت تسبح الله دل على أن لها يعني قصد في ذلك، واختلف في تسبيح الله عز وجل هل تسبح بلسان الحال أو بلسان المقال. نعم. بارك الله فيكم. ورد أن أحد جبل يحب المؤمنين. هناك أمثلة كثيرة، ليس يعني هذا فقط، هناك أشياء كثيرة، منها ما دلت الأدلة عليه من أن هذه المخلوقات تسبح الله، وأنها مسخرة، وأنها تسجد لله عز وجل، وأن الشمس تسجد تحت عرش الرحمن. فهذه لها يعني أفعال كما أضاف الله عز وجل إليها، ولكن الله أعلم بكيفية يعني هذه الأشياء وصدورها منها، وهل فيها إرادة كإرادة المخلوقات الأخرى أم لا. وهذا السؤال لا طائل تحته، وإنما يسأل عما ينفع، يسأل عما ينفع. أما ما دلت عليه النصوص وما ورد في النصوص فإنه يعتقد يعني صدق ما جاءت به النصوص، كإثبات المحبة لأحد وأنه يحب المؤمنين ويحبونه. ولكن كيفية هذه المحبة في الجبل ليست كالمحبة في المخلوق، كما أن صفات الله عز وجل ليست كصفات المخلوق، وكما أن المحبة في البهائم ليست كالمحبة في الإنس والجن. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: يذكر أن عليا رضي الله عنه كان يصلي في مسجده بالكوفة، فسقط الجانب الخلفي من المسجد ولم يتحرك رضي الله عنه، وبعدما فرغ من صلاته أخبر بما حدث فقال: لم أشعر بذلك. هل يكون هذا إن صح من الفناء عن شهود السواء؟ لا، هذا لا يستدل به على هذه المقالة الباطلة. وهذا ينقل عن عبد الله بن الزبير أنه كان يصلي في عند الكعبة وكانت تضرب بالمنجنيق فلا يشعر بهذا. هذا الاشتغال القلب بذكر الله، ومعلوم أن سقوط الجدار أنه مما يخفى حتى على غير من يعني يذكر الله ويعبد الله. كان يكون رجل في ناحية من المسجد فيسقط جدار بجانب من جوانب المسجد، ولا يكون الرجل عابد، بل قد يكون يعني مقصر ولا يشعر به، فيكون هذا السقوط يشعر به مثلا من هو مستحضر وذهنه فارغ، ويعني يغفل عنه من اشتغل ذكره بعباد ذهنه بعبادها أو بغيرها. فهذا من هذا الباب، وهذا دليل على خشوعهم في الصلاة. ومثل ما يحصل الآن أن الإنسان إذا خشع في صلاته يعني كثير ما يحصل في المسجد لا يشعر به الخاشع، ولكن بعض الناس يعني ذهنه مشغول بالسماء ويعني يشعر بأشياء كثيرة. فالخاشع يشتغل بعبادته، ويعني قد تخفى عليه بعض الأشياء وإن كانت مسموعة بحكم الطبع، لكن لا يصل الأمر إلى أن الشيء يكون أمامه ولا يراه.